وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه متفق عليه أيضا وفي لفظ للبخاري عن يساره أو تحت قدمه. هذا في أمر أيضا يعني مكروه أمر آخر، فمثل ما ورد في الحديث السابق كراهية أن يتناول العشاء أن يترك أن يأتي بالصلاة وهو بحاجة إلى عشائه أو قضاء حاجة لا بد له منها من أجل تحصيل الخشوع أنه يكره لذلك، كذلك في هذا الحديث أمر آخر من المكروهات وهو البزاق أو المخاط أو النخامة، وكلها يعني متقاربة، فهذه الأشياء من الأمور المستقدرة وإن لم تكن على الصحيح نجسة، هذه ليست نجسة، فالنخامة والمخاط والبزاق هذه ليست نجسة إلا إذا كان إذا كانت النخامة أو البزاق قد خلطه شيء من القيء، أما إذا كان من الفم وشيء من البلغم ونحو ذلك فهذه أمور مستقدرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك في جدار المسجد غضب وأنب الجميع ونهرهم، مع أنه صدر من واحد، فأنكر عليهم جميعا ونزل عليه السلام، وكان في خطبته نزل فحكه بيده، في بعض الألفاظ أخذ عرجونا حصى القنو، وفي لفظ أخذ حصات فحكه بيده، مما يدل على اهتمامه بهذا عليه السلام وأنكر هذا. وأيضا في الحديث الآخر أن البزاق في المسجد معصية وكفارتها دفنها، أن تدفن، وهذا على ما كانت المساجد في عهده عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة رضي الله عنهم والعهود الأولى كانت متواضعة مفروشة بالرمل وبالحصباء بالتراب، ولم تكن فيها فرش كما هو في العصور المتأخرة. فهو عليه الصلاة والسلام يوجهنا كما في حديث أنس أن أحد إذا كان في صلاته فعرض له أو بادره البزاق أو بصاق أو شيء من ذلك فلا ينبغي له أن يرمي به بين يديه ولا عن يمينه، قد ورد مفسرا أن عن يمينه الملك عن يمينه، ولذلك جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز أن يبصق عن يمينه مطلقا حتى خارج الصلاة وخارج المسجد لأن الملك عن يمينه، ولذلك في حديث في عن معاذ رضي الله عنه يقول ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. وورد أيضا عن سعيد بن جبير أو غيره من التابعين أنهم كان كذلك، فلا ينبغي البصاق عن اليمين. فهنا إذا كان في الصلاة فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه ولكن تحت قدمه، على اختلاف في الرواية عن يساره تحت قدمه أي قدمه اليسرى، هذا إذا عاجله البصاق. وقد ورد في الحديث الصحيح أيضا عند البخاري أو قال عليه السلام أو يفعل هكذا، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه وطوى بعضه على بعض، فهذا لا شك أنه أفضل ما ينبغي أن يكون، لأنه حتى أولا بالنسبة للمساجد في عامة بلاد المسلمين الآن هي مفروشة ما بين فرش متواضع وفرش فيه نوع من الغلو والزخرفة والزيادة عن ما ورد في السنة، وعلى كل الأحوال لا ينبغي أن يبصق. ولذلك كما يقول بعض أهل العلم النووي أو غيره إذا كان المسجد مبلطا فلا ينبغي أن يبصق، وإن كان ابن حجر يقول قد يحكه في هذه الحالة، لكن نقول لا ينبغي بحال من الأحوال، لأن هذا في حالة البصاق على فرش أو بلاط يعني هذا أمر مستقذر وتعافه النفوس وتكرهه، ثم هو إذا كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لأن شأن الجدار مثل شأن البلاط والفراش أو شأن في الحقيقة شأن الفراش والمبلط كشأن الجدار، فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر النخامة على الجدار أشد الإنكار، تقديرا للمسجد واحتراما. ولذلك جاء في الحديث أنه أمر بزعفران فلطخ عليه على موضعها اهتماما بتطهير المسجد وإزالة آثار المستقدرات منه. فالآن ولله الحمد عامة الناس ولا يكاد يستثنى إلا القليل جدا المناديل بين أيديهم من مناديل ورقية أو غيرها. لكن لا شك أنه أحيانا الإنسان قد يبتلى ولا يكون معه منديل ولا شيء من ذلك فيأخذ طرف ردائه أو ثوبه. حتى قال بعض أهل العلم قد يكون الأولى في هذه الحالة ابتلاعها هذا أهون الضررين وأخفها. وعم عيكب وهو ابن أبي فاطمة الدوسي قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.